بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الطلاق. صلى الله العافية. وهو لغة حل القيد، وشرعا حل عقد النكاح باللفظ الآتي. الطلاق، بسم الله، الطلاق حل العقد، حل عقدة النكاح. الطلاق في اللغة مطلق الحل، طلاق أو إطلاق بمعنى الحل، واصطلاحا هو حل عقدة النكاح الحاصلة عن طريق عقد النكاح. حل هذه العقدة بلفظ من الألفاظ المعتبرة في الطلاق، سواء كان صريحا أو كناية كما سيأتي معه. إذن العقدة، عقدة النكاح، تكون بكلام، وحلها أيضا يكون بكلام. هو عقد وليس عقدة. لا، هو عقدة نكاح تطلق على الملشة، يعني في الشرع اسمها عقدة النكاح. ولا جناح عليكم فيما عرض إلى اسمه. عقدة النكاح ورد في القرآن يعني حتى. أما حل هذه العقدة أو عقدة بنفس الشيء، نفس المعنى، حلها بلفظ من الألفاظ المعتبرة يسمى طلاقا في الشرع. يعني حلها بقول الزوج لزوجته طلقتك أو أنت طالق، حلت هذه العقدة، العقدة أن الرابطة الزوجية. نعم. وهو إما واجب كطلاق. الطلاق تعتريه عدة أحكام. أحيانا يكون الطلاق واجبا، أحيانا يكون محرما، أحيانا يكون مكروها. له عدة أحكام الطلاق، له عدة تعتريه بعض الأحكام. قال أحيانا، وهو يعني الطلاق إما واجب، أحيانا يكون فرض، أو واجب على الإنسان أن يطلق زوجته في بعض الحالات. ما هي الحالة ذكرها هنا؟ وهو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطأ. كطلاق مول، يعني حالف، المولي والذي يحلف على زوجته أنه لا يطأها مدة تزيد على 4 أشهر، فيحلف أنه لا، يعني لكن إذا كان نيته بعد 6 أو 4 أشهر يطأها لا يكون حراما. إذا كان عنده نية أنه 4 أشهر لا يطأ وهكذا يعني يماطل، هذا حرام، عفوا، واجب عليه أن يطلق، لأن في ذلك إيذاء للمرأة. نعم. أو مندوب. أحيانا يكون مندوبا مستحب، في بعض الأحايين يكون طلاق المرأة مستحب. نعم. متى؟ كأن يعجز عن القيام بحقوقها. إذا رأى نفسه الزوج أنه عاجز عن القيام بحقوقها، يعني لا يستطيع أن ينفق عليها، أو لا يستطيع أن يعدل لها، يعني يعطيها حقها بالعدل إذا كان لها مثلا ضرة، لا يستطيع أن يقوم عليها بالنفقة، لا يستطيع أن يعاشرها بالمعروف، نقول له الأفضل يا أخي، الأفضل أن تطلقها. هذا الأفضل، يعني فيستحب له تطليقها، لكن لا يجب عليه في الحالة هذه، لا يجب، لأن ربما استطاع أن يقوم، ربما، أو قد تكون هي راضية أيضا بذلك. ما نعم. ولو لعدم الميل إليها، يعني هو بأن كان عاجزا عن أعطائها حقها، مو شرط يكون يعني قلبه مائلا إليها، يعني إذا قلنا والله إذا كان قلبه مائل إليها لا يطلق، وإذا كان قلبه غير مائل إليها ليطلق، لا، هذا لا عبرة بالميل القلبي. العبرة أنه هل يستطيع أن يعطيها حقها أم لا. نعم. أو تكون غير عفيفة. أو تكون الزوجة غير عفيفة، يعني ما تكون عفيفة، يعني تختلط بالرجال، تخرج متزينة، تتبرج مثلا، تتبرج يعني لا ترعوي عن الاختلاط، وهكذا تخرج متبرجة مثلا، هذه يعني يستحب له تطليقها. يعني يسن له تطليقها. نعم. ما لم يخشى الفجور بها، إلا إذا خاف من تطليقها الفجور بها بعد أن يطلقها، يعني لشدة ميل قلبه إليها، يخشى أنه لو طلقها يأتيها عن طريق الحرام بعد الطلاق. فنقول له: لا، إذا كان الأمر يؤول إلى هذا لا تطلقها، امسكها، على الأقل تأتيها بحلال، يعني بالحلال. فجور الغير بها، وكذلك فجور الغير بها، يعني فجوره هو أو الغير. يعني إذا كان يخشى أنه لو طلقها الناس يعني تمتد أعينهم إليها ويفجرون بها، أيضا في هذه الحالة لا يطلقها، الأفضل أن لا يطلقها. يعني أو سيئة الخلق، أو كان سيئة الخلق أيضا يستحب له تطليقها. إذا يعني في حالات يستحب له تطليقها، إذا قلنا إذا كان يعني ما يستطيع أن يقوم بحقها، إذا كانت غير عفيفة، إلا إذا كان مثلا يخشى أن يفجر بها، وإذا كانت كذلك سيئة الخلق. في هذه الأحوال يسن للرجل أن يطلق زوجته. أو سيئة الخلق، أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما استظهره شيخنا. هذا معنى سيئة الخلق، هكذا يعني ما يصبر، أخلاقها سيئة وهو لا يصبر على عشرتها. لكن إذا كانت سيئة الخلق وهو يصبر على عشرتها، لا، هذا له أجر عظيم عند الله. لكن في ناس ما يصبرون على سوء خلق زوجاته. لا، نقول إذا كان ما تصبر الأفضل لك أن تطلق، أما إذا كنت تصبر فالأفضل لك الإمساك. نعم. وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة؟ وإلا، يعني هذا يقول إذا كانت سبحان الله، النساء ما يعني هو طبيعة المرأة هكذا، يقول إذا كان هو يعني لا يصبر على سوء خلقها، نقول له الأفضل أن تطلق. وإلا إذا كان يصبر على سوء الخلق، فمتى يعني وين يوجد مرأة ليست فيها عندها بعض الأخلاق السيئة؟ يعني مثل ما ورد في الحديث أنها خلقت من ضلع أعوج، ما دام من ضلع أعوج لابد أن يكون فيها عوج مهما وإن قل. نعم. وفي الحديث: المرأة الصالحة في النساء كالغراب. درجة الحديث هذا يعني ذاكر مجمع من أخرجه، مجمع الزواج موجود معروف، لكن من أخرجه وإيش حكمه؟ ما الحديث ما ذكر يعني المرأة الصالحة كالغراب الأعصم، يعني يوجد صالحات لكن قلة، والمراد بالغراب ليش عندك الغراب؟ كناية عن ندرة وجود الغراب الأعصم. إذ الأعصم هو أبيض الجناحين. هذا هو، يعني الغربان معروف أسود، الغراب أسود والغربان كله أسود، هل يوجد غراب أبيض الريش؟ يعني لا يوجد، كأنه يقول مستحيل يعني، لكن الحديث هذا كأنه ضعيف هذا الحديث. والحاصل أنه كما ورد في الحديث: وإن تمتعت بها تمتعت وبها عوج، يعني مهما كان لابد أن يكون فيها شيء. لكن في نساء صالحات، قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات، إذن يوجد صالحات، يوجد وإن كنا قليلات. نعم. أو يأمره به أحد والديه. كذلك يستحب تطليق المرأة، بس شوف هذا مطلقا أم لا، إذا كان أي من غير تعنت. كذلك إذا أمره أحد والديه، الأب أو الأم، إذا أمر الأب أو الأم الولد بتطليق زوجته يستحب له إجابة أو تلبية طلب الأب والأم إذا كان ذلك ليس تعنتا من الأب أو الأم. يعني إذا كان ذلك لا عن سبب، الأب يقول طلق مرته، طيب فيها شيء؟ قل لا ما فيها شيء بس أنا ما أبيها. أو الأم تقول هذا، تقول لولدها أنا ما أنا مرتاح لزوجتك، طيب فيها شيء؟ اذكري سبب، ماكو سبب، هكذا. لا، إذا كان بهذه الحالة، في هذه الحالة لا يستحب استجابة الأب أو الأم. أما إذا كان لسبب، يعني كونها مثلا طويلة اللسان على أبيه أو على أمه تضايق أباه أو نحو ذلك، أو فيها خفة في الدين أو تؤذي الجيران، أو يعني إذا كان في سبب استحب إجابة الأب أو الأم. أما إذا كان مجرد تعنت، يعني كون أن الأم تكرهها أو الأب لا يحبها لمجرد هذا، لا لشيء آخر، لا لسبب آخر، لا يستجيب لأبيه وأمه، يعني لا يجب عليه الاستجابة لأبيه وأمه. نعم. أو حرام، وأحيانا يكون الطلاق حراما، أحيانا يكون الطلاق حرام، تقدم أنه واجب ومستحب، وأحيانا يكون حراما، أحيانا يكون الطلاق حراما. نعم. متى يكون حراما؟ كالبدعي، كالطلاق البدعي، أن يطلقها في الحيض مثلا، أو يطلقها في طهر وطئها فيه، جامعها فيه، هذا الطلاق البدعي منهي عنه. لكن هو واقع، يقع الطلاق البدعي، يقع عند جمهور العلماء، يقع بما فيهم المذاهب الأربعة، يقع مع وقوعه حرام، لأنه يطيل المدة، مدة العدة على الزوجة، ولذلك والمدة طبعا إطالة المدة فيها إيذاء للزوجة، فلذلك يحرم عليه الطلاق في هذه الأحوال، يعني في حالة الحيض وفي حالة الطهر الذي جامعها فيه. أما في حالة الحمل، في حالة الطهر الذي لم يجامع فيه، لا يحرم. وكذلك حتى لو كان في حالة الحيض ولكن هي طلبت منه الخلع أو الطلاق، إذا طلبت منه، هي طلبت، هي بادرت، لا يحرم، لأنها رضيت بتطويل مدة العدة. نعم. وهو طلاق مدخول بها في نحو حيض بلا عوض منها. قال قبل ذلك البدعي، وهو حرام كالبدعي، وهو طلاق مدخول بها. البدعي ما هو تفسير البدعي؟ طلاق المرأة المدخول بها، يشير إلى أن في حالة الحيض، في حالة الحيض أو في حالة الطهر الذي جامع به، يشير إلى أن طلاق المرأة غير المدخول بها، المرأة التي لم يدخل بها زوجها، هذا لا يصف بأنه بدعي، سواء كان في الحيض أو كان في الطهر. يعني عقد وأراد أن يطلق قبل الدخول، يجوز مطلقا بلا كراهة ولا حرمة. لأن ليش؟ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، حتى نقول أنه يطيل عدتها أو ما يطيل، ما دام ما لها عدة إذن يطلق عادي حتى لو في الحيض إذا لم يكن مدخول بها. إذن الطلاق البدعي هو خاص بالمرأة المدخول بها في حالة، يعني لما يكون دخل بها بالفعل، في حالة أنه كانت حائضا أو كانت طاهرة وفي هذا الطهر جامعة، لأنه يمكن أن تكون قد علقت في بداية حملها، ولا بد أن تتربص الحامل مدة الحمل، يعني حوالي 9 أشهر، هذا يطيل عليه العدة، إلا إذا طلبت، هي التي بادرت. نعم. وهو طلاق مدخول بها في نحو حيض بلا عوض منها، يعني بلا خلع. تقدم معنا إذا كان الخلع يجوز في الحيض وفي الطهر الذي دخل فيه أو لا، لأن هي التي تبادر وهي التي تطلب، وكأنها هي راضية بما يترتب على ذلك من طول المدة أو طول العدة. نعم. أو في طهر جامعها فيه. نعم. وكطلاق من لم يستوفي دورها من القسم، كذلك يحرم. هذا تقدم معنا في مبحث، تقدم أن المرأة إذا كان لها ضرة، إذا كان لها شريكة وقد نام عند شريكته عند يوم أو يومين أو ثلاثة على المتفق المتعارض، يعني إذا كان يوم يوم أو يومين أو ثلاثة، وقبل أن يقسم للثانية طلقها، هذا الطلاق حرام وإن وقع حرام، لأنه لا تزال المرأة المطلقة هذه لها حق عند الرجل، لأنه ما أعطاها حقها، فعليه أن يوفي لها حقها في المبيت، ثم بعد ذلك إذا شاء يطلقها. شو يطلقها؟ قبلها لا، هي لم يجامعها فيه. شو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وشو يستوفي حقها في طل؟ مو شرط، يعني هو يعطيها حقها وينتظر إلى أن تحيض وتطهر ويطلقها في الطهر اللي بعد ذلك. يعني ما يعطيها قسمها. ها؟ يعني ما يعطيها قسمها. كيف؟ عشان يعني يطلقها في طهر لم يجمعها فيه. لا، هو يبيت ما عندها، أو صحيح مو شرط الجماع. مو شرط الجماع، وإذا جامع مثلا، ويعني كان ذلك مثلا لها 3 أيام مثلا، جامع في أول ليلة مثلا، وأراد أن يطلق مثلا في الليلة الثانية، ما يجوز كذلك، حتى يعطيها الليلتين ولا يطلق في هذا الطهر، لأنه قد جامعها فيه، فينتظر إلى أن تحيض وتطهر ثم يطلق. أو مثل ما ذكر أنه يبيت بدون جماع، يبيت يعطيها حقها في المبيت دون الجماع، لأن الجماع غير واجب عليه. نعم. وكطلاق المريض بقصد الحرمان من الإرث، كذلك من الطلاق الحرام طلاق المريض بقصد حرمان الزوجة من الميراث، يعني عنده زوجة ثانية وما أراد أن تشارك أولادهم من الأولى في الميراث، فلما حس بدنو الأجل طلق بقصد أن يحرمها من الميراث، هذا أيضا حرام، ويقع عند الشافعية، في عند بعض المذاهب ما يقع، لأنه يعني ما يحرمها من الميراث، ممكن عند الأحناف ما يحرمها. نعم، لأن قضى به عمر رضي الله عنه. نعم. ولا يحرم جمع 3 طلقات، بل يسن الاقتصار على واحدة. يعني هو السنة أن يطلق مرة واحدة في طهر لم يجامع فيه، لكن لو طلق 3 قال أنت طالق 3 مرات لا يحرم، لكنه خلاف السنة مرة واحدة. نعم. أو مكروه. هذا الآن جينا للحكم، أنا قلنا واجب ومندوب وحرام، هذا القسم الرابع الطلاق المكروه، هذا عكس المسنون. نعم. وهو طلاق بأن سلم الحال من ذلك كله، بأن سلمت المرأة مما تقدم كله، يعني ليس عندها صفات المرأة الواجب تطليقها، ولا يوجد عندها من صفات المرأة التي يسن تطليقها، لا يوجد عندها سبب، لا من أسباب المرأة التي يسن تطليقها، ولا من أسباب الطلاق الواجب، ولا من أسباب الطلاق المسنون، في هذه الحالة يكره الطلاق، يعني كراهة التنزيه، يعني ليس يعني ما في كراهة تحريم، ما في عندنا في الطلاق، في عندنا حرام، طلاق الحرام تقدم معنا. نعم. الخبر الصحيح أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. هذا الحديث في بعض الناس يستدل به على أن الطلاق حرام مطلقا، وليس كما فهموا، لا، الطلاق ليس حراما مطلقا كما تقدم معنا في التفصيل، ومعنى أبغض الحلال يعني أنه حلال لكن منكر، يعني الله تعالى يرضى بالواجب ويرضى بالمسنون المستحب، ولكن المكروه هل يرضى به الله؟ ولكن ليس معنى أن كل ما لا يرضى الله به يكون حراما في أشياء لا يرضى الله بها، بمعنى أنه يعني يحب غيرها ولا يحبها لأنها حرام، كما في القرآن قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ليس معناه أن صوت الحمير حرام لكن مكروها، يعني النفس تكرهها، يعني ذات الإنسان ما تحبها، ولكن ليس معنى ذلك أنها محرمة. فالطلاق أحيانا يكون مكروها، بمعنى أن تركه يكون أفضل وأحب إلى الله، لا أنه أي المكروه محرم على، لأن المكروه يشمل الحرام ويشمل الحرام مكروه عند الله، نعم، لكن مكروه الحرام مكروه عند الله كراهة يترتب عليها الإثم والعقاب، المكروه تنزيها كراهة لا يترتب على على على فعلها العقاب لكنها مكروهة، نعم. وإثبات بغضه تعالى له المغضوب، يعني كيف تقول إنه أبغض الحلال إلى الله الطلاق ويكون مكروها؟ يعني ينبغي لظاهر الحديث، أخذا بظاهر الحديث، ينبغي أن يكون ما دام أنه مبغوض عند الله أن يكون حراما، وأنتم تقولون هو مكروه وليس بحرام، ومع ذلك تستشهدون بقوله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال، كيف يكون أبغض الحلال وكيف يكون مبغوضا عند الله وتقولون مكروه؟ هذا اعتراض، يعني على، هو يجيب على هذا، يقول ومعنى كونه مبغوضا عند الله، نعم، وإثبات بغضه تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته، هذا المقصود، أن الحديث ينفر، يعني ما يشجع، لا يشجع على الطلاق، لا أنه يحرم الطلاق، ما يشجع، يعني الطلاق أبغض الحلال، الطلاق صحيح حلال ولكنه مبغوض، يعني ما يشجع عليه، الأفضل تركه لمنافاتها لحله، لأنه لو قلنا بظاهر الحديث وقلنا إن المراد أبغض الحلال يعني حرام، إذن كيف تقولون الطلاق حلال وتقولون حرام؟ هذا تناقض، الحرام لا يكون حلالا والحلال لا يكون حراما، فليس معنى أبغض الحلال يعني أنه حرام، وإلا لو قلنا أبغض الحلال كيف يكون حلال ويكون أبغض إلى الله؟ إذا كان حراما لما كان حلالا، والحديث يقول أبغض الحلال يعني يحكم عليه بأنه حلال، إذن فلا بد أن نقول المراد بأبغض الحلال يعني التنفير من تركه، صحيح هو حلال ولكن الشرع ينفر منه، يعني الأفضل عدم الإتيان به، الأفضل الابتعاد عنه، نعم. إنما يقع لغير بائن، هذا بعد أن قسم الطلاق للأقسام السابقة وبيّن تفصيل ذلك، بيّن من يقع منه الطلاق، من الذي يقع منه الطلاق ويصح منه الطلاق، قال إنما للحصر، إنما إيش؟ يقع الطلاق للمرأة غير البائن عنه، يعني التي لا تزال في عصمته، يعني إما أنه لم يطلقها بالمرة، وإما أنه طلقها طلاقا رجعيا. أما البائن إذا كان زوجته قد أبانها مثلا ما يقع عليها الطلاق، لأنها لا تعتبر زوجته. ولو رجعية لم تنقض ولو كانت، يعني إنما يقع على الزوجة التي لم تبن منه ولو كانت رجعية، بشرط أن لا تنقضي عدتها وهي رجعية، يعني حتى إذا كانت رجعية وانقضت عدتها قبل أن يراجعها انفسخ النكاح، لا يلحقها الطلاق، يعني طلقها مرة أو مرتين ولكن لم يراجع حتى انقضت العدة، انفسخ النكاح. يعني لو طلقها بعد انقضاء العدة لا يلحقها الطلاق، نقول هي بانت منك، لكن ما هو بينونة كبرى، بانت منك والآن طلاقك لها لا يقع، يعني لك أن تعقد عليها مرة أخرى بدون تحليل. يعني هي زوجتك ما دام أنك لم تستوفي ثلاث طلقات، هي زوجتك، لكن الآن حرمت عليك لأنك لم تراجعها في أثناء العدة. المخرج أنك تعقد عليها عقد جديد، وإذا أرادت مهر جديد أيضا لها المهر الجديد. نعم. ولو رجعية لم تنقضي عدتها فلا يقع لمختلعة فلا يقع الطلاق في لمختلعة، أي في حق المختلعة. المرأة التي خلعت نفسها من زوجها بانت منه، تقدم مبحث الخلع. المختلعة التي فسخت عقد زواجها من زوجها هذه لا يلحقها الطلاق لأنها بائن بينونة صغرى. لو طلقها بعد الخلع لا يقع، لو طلقها ألف مرة لا يقع، لأنها الآن ليست زوجته، لكن له أن يعقد عليها مرة أخرى إذا كان الخلع مرة أو مرتين. وقد تقدم معنا الخلاف هل الخلع يعتبر طلاقا أم لا، قلنا الأصح أن الخلع يعتبر طلاقا، فلو خلع مرة يعني كأن طلقت مرة، خلع مرتين طلقت مرتين، يعني له أن يعقد عليها بعد المرة الثانية. خلع مرة في الثالثة تراضي وعقد عليها بعد الثالثة لا يصح، يعني لا يجوز أن يعقد عليها بعد المرة الثالثة إذا خلع ثالث مرة. هذا على الأصح. بعضهم الذي القول الثاني الذي لم يعتبر الخلع طلاقا قال لا، يجوز أن يخلع ويعقد ويخلع ويعقد ولو مرارا. وتقدم أن البلقيني كان يفتي به ونقله عن كثيرين، لكن المشهور في المذهب أن الخلع يعتبر طلاقا. فإذا يعني والطلاق معروف ثلاث، فإذا خلع ثلاث مرات حرمت عليه تحريما مؤبدا. هذا على المشهور في المذهب على الأظهر. القول الثاني لا يعتبر الخلع طلاق. نعم. رجعية انقضت عدتها كذلك، الرجعية إذا انقضت عدتها ليس له أن يطلق، يعني لا يقع عليها الطلاق لأنها ليست زوجته. يعني بعد ما انقضت عدة قال أنت طالق، كل واحد لا يعد شيئا. نعم. فيجوز له أن يعقد عليها بعد إذا انقضت عدتها وكانت رجعية، وبعد ما انقضت عدة طلقها لا يقع، يعني لا يجوز أن يعني يعقد عليها مرة ثانية. يجوز طلاق مختار مكلف، والذي يقع عليها هي كما ذكرنا المرأة التي لم تبن منه، لا بطلاق رجعي ولا بطلاق بائن ولا بخلع، هذه يقع عليها الطلاق. ويقع ممن البالغ العاقل المكلف، يعني بالغ عاقل، يزيد عليه الاختيار أن يكون مختارا. فلو طلق في حالة الإكراه، يعني إذا أكره على الطلاق، يعني ولي المرأة هددوا بالإيذاء، ما نقول بالقتل، بالإيذاء أو بالقتل أو كل شيء يؤذي، هذا يعتبر تهديد ويعتبر إكراه، وأكره تحت هذا الضغط، تحت هذا الظرف طلق، لا يقع الطلاق إلا من مختار. وكذلك لو استولت عليه نوبة، حالة عصبية شديدة بحيث لا يستطيع أن يخلص نفسه منها، فطلق في حدة الغضب الشديد الذي يعني سيطر عليه، سيطر عليه أيضا هذا يعتبر مكره، ولذلك ورد في الحديث لا طلاق في إغلاق، والإغلاق معناه أن يغلق على الشخص، غلق عقله بالمرة ما عاد يستطيع يتخلص من الحالة العصبية. بعضهم قال يعني حدد ذلك بأنه لا يعرف المشرق من المغرب، بعضهم قال ألا يدري ماذا يقول هكذا. ويعني ابن القيم له تفصيل في هذا جيد، يقول إذا كان الشخص مجرد عنده أخذته الحدة وغضب ولكن يستطيع أن يملك نفسه هذا يقع منه الطلاق، لأنه الناس كلها تطلق غالبا في حالة غضب، في حالة ثورة وفي غضب، فهذا يقع مجرد غضب هكذا يقع. لو طلق في حالة عدم الشعور كما يقال مع ما يدري ماذا يقول هذا لا يقع بالإجماع عند جميع المذاهب. طلق في حالة هذه الثالثة الوسطى يدري ما يقول ولكن سيطر عليه الغضب الشديد، يعني الغضب فوق الطبيعي، يعني إذا كان الغضب فوق الطبيعي هذا مختلف فيه، بعضهم يرى وقوعه وبعضهم يرى عدم وقوعه، هكذا ابن القيم قال في بعض في رسالة له فسر يعني فصل الإغلاق في إلى تفصيلات هذه الثلاث. نعم طيب. أي بالغ عاقل فلا يقع طلاق صبي ومجنون. الصبي ما يقع طلاقه لأن الذي يعقد له وليه، والذي يطلق عليه وليه أيضا إذا كان حصل خصام بين الزوجة أو الزوجة تريد أن تترك أو حصل خلاف، الذي يطلق الولي إذا رضي، يعني يخلع مثلا يخلع زوجة هذا الصبي الولي. لا أما الطفل الذي لم يبلغ لو طلق آلاف المرات ما يقع طلاقه. طيب. ومتعد بسكر كذلك يقع طلاق السكران إذا كان متعديا بسكره، يعني شرب الخمر عمدا أو شرب المسكر عمدا فطلق في أثناء سكره يقع منه الطلاق، لأن هو الذي أزال عقله. أما لو زال عقله بغير عمد منه، يعني شرب دواء أو أنه لا يعرف أن هذا خمر فشربه سواء هكذا من نفسه أتلقى نفسه أو ضحك عليه إنسان قال اشرب هذا عصير مثلا فشربه فسكر فجعل يهذي بالطلاق، لا يقع منه. وطلاق السكران المتعمد يقع حتى عند أبي حنيفة، بعضهم يقول عند الأحناف لا يقع، لا أنا رأيت في الهداية يقول يقع الهداية للمرغيناني. في بعض الناس أطلق لا يقع من السكران مطلقا، هذا نحن لا نفتي به ولا نلتمس له العذر لأنه يحارب الله بشرب الخمر، قل لا لا لا أنت ما عليك طلاق لأنك كنت سكران ما يضر، لا يعني كان نقول له روح اسكر على كيفك وطلق على كيفك. نعم. ومتعد بسكر أي بشرب خمر وأكل بنج أو حشيش بإسيانه بإزالة عمد. إذا كان هذا يعني عمد البنج يعني المخدر الذي يخدر الإنسان، الحشيش مثلا نحو ذلك. نعم طيب. لأنها معصية ما نرخص له، يعني يرتكب المعصية ونلتمس له العذر، لا. نعم. بخلاف سكران لم يتعد بتناول مسكر كان أكره عليه أو لم يعلم أنه مسكر. أيوة هذا لا يقع طلاقه. فلا يقع طلاقه. نعم. إذا صار بحيث لا يميزه. أيوة لعدم تعديه. نعم. إذا كان السكران صار بحيث لا يميز، لأنه السكران لا يسكر بمجرد شرب الخمر، هناك مراحل، يعني أول مرحلة يحس بشيء مثلا من النشوة ولكن يملك عند تفكيره جيد يعني يميز، لا هذا يقع منه الطلاق، لكن حينما يغلق عليه السكر يعني بالمرة يعني يغلق عليه يعني يصير سكران بالفعل يعني في هذه الحالة إذا كان غير متعدي بتناوله المسكر لا يقع منه الطلاق. أما إذا كان في بداية السكر يعني في حالة النشوة في البداية يقع سواء كان متعديا أو غير متعدي. وصدق مدعي إكراه في تناوله بيمينه إن وجدت قرينة عليه بحبسه. يعني إذا واحد جاء وقال أنا يا شيخ أنا طلقت مكرها، طلقت سكرت مكرها، سكرت مكرها وطلقت، هل لي فتوى؟ نقول له كيف مكره؟ قال والله سجنوني عذبوني. نقول يعني في مظنة الإكراه على شرب الخمر ما دام في ظلم وتعدي عليك وضرب وسجن، احلف أنك كنت مكره لما سكرت، كنت مكره بالسكر، يعني نقبل منه، يعني في إذا كان هناك قرينة تدل على أنه مكره. أما جانا من الشارع يقول لا أنا هكذا، واحد جاني بالشارع بالطريق وأكرهني على شرب الخمر وطلقت بدون ما يذكر سبب أو حجة أو كيف أكرهوك، لا نصدقه. نعم. وإلا فلا بد من البينة على أنه كان مكرها لما سكر. إذا لم يذكر سببا معقولا نقول له هات شهود على أنك كنت مكرها في سكر أو في تناولك المسكر. نعم. صلى الله عليه وسلم.